بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا شروع في قراءة رسالة العلامة محمد أو إبراهيم بن عيسى رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة نجد، وأحبذ أن نقرأ ترجمة المؤلف رحمه الله حتى نتعرف عليه كما نتعرف على كتابه رحمه الله، وهو معلوم مشهور لكن لعل البعض لا يعرفه. عندكم ترجمة كاملة في الكتب. طيب، قال المحقق رحمه الله تعالى، قال هو الشيخ العلامة أو الشيخ العالم العلامة المحقق الداعية أحمد بن الشيخ العالم العلامة المحقق إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى، ينتهي نسبه إلى قبيلة بني زيد المنحدرة من قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشقب بن يعرب بن قحطان، ويرجع إلى اليمن. ولد هذا العالم الجليل في موطن آبائه شقراء يوم الخميس العاشر من ربيع الأول عام 53 و200 هجرية. نشأ في حجر والده العلامة إبراهيم ابن عيسى، فرباه تربية حسنة وغرس في قلبه حب العلم وأهله. وهذا المنشأ يا أخوان هو الذي يؤثر في حياة الواحد منا، منشأ الإنسان والعادة التي نشأ عليها وتربى عليها هي من أعظم الأسباب التي إما أن تكون مثمرة وإما أن تكون ضارة للواحد منا. وكما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كفار قريش ومن قبلهم من الأمم السابقة ممن ردوا على أنبيائهم ورسلهم، ما ردوا الحق الذي جاء به الأنبياء والمرسلون إلا بهذه الشبهة: إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالعادة التي كانوا عليها والمنشأ الذي نشأوا عليه والتربية التي تربوا عليها أثرت في نفوسهم كثيرا جدا، حتى ردوا دعوة الأنبياء الذين أيدوا بالوحي. ولهذا يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن هذه وإن كانت أضعف الأسباب التي يكون بها رد الهدى، إلا أنها أعم الأسباب، إلا أنها أكثر الأسباب التي لأجلها رد الحق. تجد الطفل إذا أنشئ على حب التوحيد والسنة كبر عليه وشاب عليه، كما هو معلوم عند الناس من شاب على شيء شاب عليه. وتجده إذا ربي على الشرك والبدع والضلالة شاب عليه كذلك. ومن الصعب جدا إلا أن يشاء الله رب العالمين أن ينقلب هذا الإنسان من حاله ومنشئه الذي كان عليه. ولهذا تجد أئمة الإسلام إذا قرأت في تراجمهم تجد أنهم أنشئوا على حب العلم والتعليم، أنشئوا على حب العلم والتعليم وعلى الأخلاق العالية وعلى كذلك التربية السامية وعلى الحفظ والنظر في كتب أهل العلم، فصاروا أئمة أعلام، صاروا أئمة أعلام. وتجد الذي ينشأ على غير هذا وأراد أن يطلب العلم بعد زمن أن بضاعته تكون قليلة وتكون ضعيفة، ويكون كذلك أقل علما وسعة وكذلك أخلاقا ومعاملة من ذاك الذي قد أنشأ على هذه التربية الحسنة ماذا وعلى العلم والتعليم وحب العلم وأهله. فالواحد منا يحرص إن فاته شيء من هذا ألا يفوت الأولاد ومن هم في مسؤوليته، يحاول ماذا ينشئهم على هذه المناشئ العظيمة وعلى الحفظ وعلى حب الإسلام وعلى حب التوحيد وعلى بغض الشرك والبدع وعلى مكارم الأخلاق وبغض ماذا مساوئ الأخلاق وعلى الألفاظ والمعاملة الحسنة وعلى الآداب الإسلامية، ويرى الثمرة هذه في حياته إذا كبروا. قال: فحفظ القرآن وتعلم مبادئ الكتابة والقراءة، ثم شرع في طلب العلم بهمة عالية ورغبة صادقة، قرأ على والده التوحيد والفقه والحديث والأصول، كما لازم علامة نجد ومفتيها الأكبر عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين، هذا لقبه يا إخوان لا يتغير بسبب العوامل، يقال فيه أبا بطين في كل الأحوال مرفوعا ومنصوبا أو مجرورا، وهذا هو المفتي الأول للمملكة العربية السعودية الأولى، وهو من طلبة ماذا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان من المحققين وله كتب نفيسة جدا، وهو ماذا ممن ذبوا عن السنة والتوحيد بكثير من المؤلفات المشهورة المعروفة. قام برحلات علمية منها إلى مكة والرياض والعراق، فقرأ في مكة على العالم الجليل محمد بن سليمان حسب الله الشافعي المكي، والشيخ العلامة المحقق حسين ابن محسن الأنصاري الخزرجي، وقرأ في الرياض على الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد الذي لقب بشيخ الإسلام، الذي لقب بشيخ الإسلام، وابنه الشيخ عبد اللطيف، وهؤلاء من أكابر علماء نجد، من أكابر علماء نجد ومن طال عمرهم وكثرت تأليفهم وذبوا عن التوحيد والسنة بتأليف كثيرة جدا، وكانوا فعلا من المحققين البارعين في الكتابات والردود، كتبهم نفيسة جدا الواحد منا يقتنيها. الشيخ عبد الرحمن بن حسن وولده عبد اللطيف من المحققين في هذه الأبواب. قالوا في العراق، قالوا في العراق على نعمان الآلوسي، هو أبو البركات ابن أبي الثناء محمود الآلوسي، أبو الثناء محمود الآلوسي صاحب التفسير المشهور بالتفسير الآلوسي، وهذا ولده نعمان الآلوسي أبو البركات الذي أكمل كتاب منهاج التأسيس، وله شقائق ماذا كتب كثيرة منها ماذا شقائق النعمان على في الرد على شقائق أو شقائق في إشكال الكتاب اسمه طويل غريب، وهو عم محمود شكري الآلوسي الذي هو صاحب كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني، هذا عمه، وبيت الآلوسي بيت علم. قال وصالح بن حمد المبيض، والله عبد العزيز بن رشيد قضاء المجمعة وبلدان سدير عام 17300 هجرية، وكان الشيخ قبل ذلك في مكة تاجرا في الأغمشة يتحرى الصدق والأمانة والوفاء بالعهد وينتهز الفرص لدعوة وإرشاد من يتعارض معه، من يتعاطى معه التجارة. قال الشيخ الفاضل محمد النصيف، وكان أي المترجم له يتردد بين جدة ومكة لشراء الأقمشة من الشيخ عبد القادر بن مصطفى التلمساني، وهو أحد علماء الأشاعرة الأزهري طلبا وثونسي أصلا، كان يدفع له 400 جنيه ويشتري بألف يعني الشديد منه، ويسدد الباقي على أقساط بضمانة مبارك المساعد، وقد دام التعامل بينه وبين الشيخ التلمساني زمنا طويلا، وكان لصدقه وأمانته ووفائه بوعده أثر طيب في نفس التلمساني، حتى إنه لم يرى ضرورة للضامن، وقال له إني عاملت الناس من 40 عاما فما وجدت أحسن من التعامل معك يا وهابي، كانوا يطلقون على أهل نجد الوهابية، وهذه الأخلاق العالية يا أخوان تؤثر في النفوس تأثيرا بالغا جدا، حتى قال بعض العلماء ما فتح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البلدان بأيديهم وسيوفهم كما فتحوها بأخلاقهم ومعاملتهم، كانوا يعاملون الناس بالمعاملة العظيمة والأخلاق السامية والقيم والوفاء بالعهد والصدق وفعل الطاعات، فأثروا لا سيما عند فتح فارس، أسلم أمم من أهل فارس لما رأوا صدق الصحابة، لما رأوا صدق الصحابة ووفائهم بالعهد وكذلك طاعتهم وعبادتهم وحسن أخلاقهم، حتى كذلك لما فتحت مصر دخل في الإسلام آلاف الأقباط بسبب أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حين رأوا عمر بن العاص رضي الله عنه وقائد الحملة التي وجهها عمر بن الخطاب إلى إفريقيا، دخل الأقباط حين رأوا النصارى كانوا يعاملون معاملة سيئة، وهم نصارى، كان فرقة من النصارى أخرى تعاملهم معاملة، وهم بيزنطية تعاملهم معاملة شاقة وأخلاقهم سيئة. ولما جاء المسلمون وفتحوا هذه البلاد ورأوا من أخلاق المسلمين وصدقهم ومعاملتهم الحسنة أثر فيهم جدا، فدخل كثير من الأقباط في الإسلام وتركوا اللغة كذلك القبطية وصاروا يتكلمون بلغة القرآن. فالأخلاق لها أثر، وهذا شيء واضح يا إخوان. الواحد منا إذا كان داعية وهو شرس الأخلاق بعيد الأخلاق ما أثر في الناس، ولو كان عنده من العلم ما كان، وذاك الذي عنده العلم القليل والأخلاق الشامية العالية يؤثر في نفوس الناس ويكون لها أثر بليغ في نفسه وفي نفوس الناس فيقبلون الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا حتى قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض أهل العلم هذا الوصف وصف بليغ جدا، ذكر الله جل وعلا أن نبيه على الخلق، يعني على ماذا؟ على الخلق الذي هو الأخلاق، فهو أعلى منها، فهو أعلى منها معاملة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال ابن عباس على خلق عظيم، يعني على إيش؟ يعني على دين عظيم، على دين عظيم. فالإسلام هو الخلق العظيم والدين القويم، والذي يريد أن يبلغه الناس فعليه أن يتخلق به، عليه أن يتخلق بهذا الدين العظيم وبأخلاقه التي أمر الله جل وعلا بها ونبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وجدت أحسن من التعامل معك يا وهابي، فيظهر أن ما يشاع عنكم يا أهل نجد مبالغ فيه من خصومكم السياسيين. يعني هذه المعاملة الحسنة وعت هذا الرجل التلمساني رحمه الله إلى أن ينظر فيما يشاع ويذاع عن أهل نجد من أنهم يفعلون ويفعلون، وهي كما قال خصوم سياسيين بعضهم وخصوم دينيين، خصوم سياسيين وخصوم دينيين ليدمروا دعوة التوحيد بشتى الطرق. حتى كانوا النصارى يشوهون هذه الدعوة، وأول من لقبهم بالوهابية هم النصارى الذين كانوا في الهند وأرسلوا مبعوثهم إلى نجد وشوه هذه الدعوة وقال نظرت فيها ورأيت وهم وهابية نسبة إلى وهاب عبد الوهاب من ابن رستم الخارجي. قال: فسأله الشيخ أحمد أن يبينها له، يعني قال له ما هي هذه الأمور التي يشاع أو تشاع عنا. فقال التلمساني: يقولون إنكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا تحبونه. فأجابه الشيخ أحمد: سبحانك هذا بهتان عظيم، كيف ومن لم يصلي عليه بالتشهد في الصلاة فصلاته باطلة، ومن لا يحبه فكافر. نعم، هو معرض، الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدنى حب يكون معرضا كافرا عن دين الإسلام. قالوا: إنما نحن أهل نجد ننكر الاستعانة والاستغاثة بالأموات، ولا نستغيث إلا بالله وحده، ولا نستعين إلا به سبحانه، كما كان على ذلك سلف الأمة. وقد استمر النقاش بينه وبين التلمساني 3 أيام، وأخيرا هدى الله الشيخ التلمساني للحق وصار موحدا ظاهرا وباطنا. هذا كله كان سببه ماذا؟ حسن المعاملة، كان سببه حسن المعاملة والوفاء بالعهد. قال: ثم سأل الشيخ التلمساني أن يوضح بعض أوجه الخلاف بينه وبين خصومهم بينهم وبين خصومهم، يعني في توحيد الأسماء والصفات. فقال الشيخ أحمد: إننا نعتقد أن الله فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تأويل، وهكذا في جميع آيات الصفات والأحاديث، لأن بابها واحد، باب الصفات واحد والموصوف بها واحد. فالقول في صفة كالقول في غيرها من الصفات، والقول في الذات كالقول ماذا في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. فالكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات، فلا يقال في صفة ما لا يقال في غيرها. ولهذا لما تخبط أهل البدع والضلال والتعطيل وتكلموا في بعض الصفات وأنكروا بعض كانوا من أهل التناقض الواضح. قال: كما هي عقيدة السلف الصالح، وكما جاء الإمام أبي الحسن الأشعري في كتابيه الإبانة في أصول الديانة ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهذه أنفع كتب ماذا الإمام أبي الحسن الأشعري، وهي آخر كتبه التي ألفها، حتى أن بعض الأشاعرة يقولون أنها من وضع المقسمة، بعض الأشاعرة ينكرها ويقول هذه ليست للإمام لأنه قرر فيها مذهب من؟ مذهب السلف، ورد على المعطلة الذين منهم الكلابي الذي كان ينتحل مذهبهم أبو الحسن قبل أن يتوب. فزعم بعض المتأخرين من الأشاعرة أنها موضوعة وضعها عليها الحنابلة الذين يقصدون بهم من؟ أهل السنة والجماعة، وهي ثابتة مشهورة عنه رحمه الله، وعقيدته عقيدة السلف رحمه الله تعالى، هو آخر عقيدة انتحلها رحمه الله بعد أن مر بطور الاعتزال وطور الكلابية. قال: وقد دامت المناظرة بينهما 15 يوما، لأن الشيخ التلمساني كان أشعريا درس في الجامع الأزهر كتب العقائد السنوسية وأم البراهين وشرح الجوهرة وغيرهما. طبعا السنوسية وأم البراهين هي واحدة، هي لمحمد بن يوسف السنوسي التلمساني التونسي الذي هو ولد في عام 830، وهذه تعتبر من أشهر كتب الأشاعرة المتأخرين، لخص في هذه العقيدة عقيدة الأشاعرة، لخص فيها عقيدة الأشاعرة. له ثلاثة كتب في العقائد: الأولى العقيدة الكبرى، والثانية العقيدة الوسطى، والثالثة العقيدة الصغرى، وهي أم البراهين الصغرى التي يقال فيها أم البراهين، ويقال فيها السنوسية كذلك نسبة إلى مؤلفها، نسبة إلى مؤلفها الذي هو من؟ محمد بن يوسف السنوسي، إلا أنها سميت بأم البراهين لغلو ولا شاعر فيها، وغلو ولا شاعر فيها، حتى قيل من لم يقرأها في الدنيا امتحن بها في عرصات القيامة، امتحن بها في عرصات القيامة. وهي الصغرى، هذه السنوسية العقيدة الصغرى المسمى بأم البراهين، وهي مشهورة الآن، يدرسها الصوفية الأشاعرة بكثرة ويحفظونها ويشرحونها. قال: وقد انتهت هذه المناقشة الطويلة باقتناع الشيخ التلمساني بأن عقيدة السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم، بعد أن كان يراها ماذا؟ أسلم وليست أحكم وليست أسلم. ثم صار الشيخ التلمساني داعيا من دعاة العقيدة السلفية، وطبع كتبا كثيرة ووزعها بالمجان من كتب أئمة نجد رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ المحسن المفضال محمد ونصيف: وإذا كان الله عز وجل قد هدى الشيخ التلمساني على يدي الشيخ أحمد بن عيسى، فقد هداني أنا أيضا على يديه، قرأ كتبه وكان على مذهب التصوف قبل. ولقد كان للشيخ أحمد مكانة مرموقة عند جميع طبقات الناس لما اشتمل عليه من أخلاق فاضلة ومعاملة صادقة وورع نقي وقلب تقي ولسان من الفحش بريء ومن الخير دني، حتى إنه أشار على الشريف عون بن محمد من حكام مكة بأن يهدم القباب المبنية على القبور. كان الأشراف في أهد الشيخ محمد وبعد أهد فترة طويلة كانوا هم على حكام مكة، كان حكام مكة هم من أهل البيت على القبور، فأزالها تلبية لنصيحته، إلا ما كان من قبر خديجة وابن عباس فإنه تركه مخافة من تشويش السلطان عبد الحميد العثماني الذين كانوا يشيدون القبور ويدعون الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. كانت الدولة العثمانية التركية هي من يحارب التوحيد وأهل التوحيد، كما معروف في التاريخ، كما معلوم في التاريخ، مر معنا في درس الفجر أشياء كثيرة من هذا. قالوا: بجانب نشاط الشيخ في الدعوة إلى الله باللسان، كان يدعو بقلمه فيقرر به التوحيد ويؤيد أهله وينفي الشرك ويحارب جنده، فخلف مؤلفات نفيسة، والكتب كما قال ابن الجوزي هي الولد، الولد المخلد، تأليف المرء هي ولد المخلد الذي يتوارثه الناس عقاب بعد عقاب ودهور بعد دهور، وهي الصدقة الجارية التي يخلفها الإنسان، كما قال ابن رجب في شرح حديث: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، فبمقام الولد، وهي الصدقة الجارية التي ماذا يسعى الإنسان أن يجعلها لنفسه، فعلمه الذي تركه وخلفه صدقة جارية يتوارثه الناس. الآن نحن نقرأ كتب أئمة الإسلام من قبل أكثر من 1000 سنة هكذا، أكثر من 1000 سنة، البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود إلى غيرهم، ما زال هذا العلم الموروث منهم لا زال الناس يتوارثه، وكلما استفاد الناس منهم كلما عاد إليهم أجر من استفاد ومن اهتدى على هذه الكتب التي ألفوها، فهي الولد المخلد والصدقة الجارية. قال رحمه الله تعالى: منها شرف النونية لابن القيم المشهورة بشرح من؟ شرح ابن عيسى، مشهورة بشرح ابن عيسى في مجلدين كبيرين أكبر من شرح وقبل شرح كذلك محمد خليل الهراش، هي أكبر منه وماذا وقبله وأنفش كذلك منه. قال شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين حفظه الله، وهو من أنفس الشروح وأجل الكتب في هذا الفن. قال الثاني: تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدارس والحلبي، مجلد كبير طبع ضمن مجموعة كتب طبعها الكردي، ما أعرف عنه شيء، عام 1929. والثالث: الرد على دحلان في كتابه خلاصة الكلام، دحلان كان داعي الشرك معلوم، أوسع من رد عليه الشاه سواني في صيانة الإنسان. قال الرابع: تهديم المباني في الرد على النبهاني، والنبهاني هو يوسف النبهاني الذي رد عليه محمود شكري الآلوسي في ماذا؟ في غاية الأماني، في مجلدين من أنفس ما كتب في علم التوحيد. قال الخامس: الرد على شبهات المستعينين بغير الله، وهو رد على داود بن قرقيش العراقي، وهو أشهر من ناوى دعوة الشيخ محمد، أشهر من ناواها وأكثر من كتب في الرد عليها داود بن قرقيش، ولا تجد أكثر ردود علماء نجد على هذا الرجل، أكثر ردودهم على هذا الرجل كما سيأتي إن شاء الله قريبا. قال: هو المقصود بقول ابن عم المؤلف الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى: أزاح قسام الشرك منه بنبذة لها الوحي رد، لها الوحي ردء والحديث مؤيد. السادس: مجموعة قصائد قيلت في مناسبات مختلفة، وفتح المنية المحتمة بعد صلاة الجمعة في اليوم الرابع من جماد الثاني عام 1929 في بلدة المجمعة بشدير، وصلي عليه صلاة الغائب في المملكة. وقد مدحه كثير من العلماء الأجلاء نظما ونثرا، فمن ذلك ما قاله الشيخ إبراهيم ابن صالح بن عيسى: إمام حوى علما وحلما وعفة وزهدا ونسكا، فضله ليس يبحد، غزير المعاني لوذعي مهذب أديب أريب المعي مسدد، أزاح قتام الشرك منه بنبذة لها الوحي ردء والحديث مؤيد. بقيت ابن إبراهيم للدين ناصرا تناظر عن دين الرسول وتنهد. وقال أيضا فيه: والفتى نقل إبراهيم من فخرت به العلوم على التفصيل والجمل، هو الإمام الفقيه الحبر قدوتنا، أكرم به من إمام سيد بطل، مؤيد راسخ في العلم متبع أثر المطهر طه حقاتي من رسلي، ورحم الله الشيخ أحمد رحمة واسعة، فلقد كان عالما حقا مجاهدا صدقا قاضيا عدلا منفقا شحا، وترجمته الحافلة حقيقة بأن تفرد في مجلد، وهو ما نأمله من أصحاب الرسائل العلمية التي تقدم في شخصيات بارزة. انتهى. طيب، لهنا اليوم نأخذ هذا، وغدا إن شاء الله نأخذ صميم كتاب، خلنا بسرعة انتهي منه بإذن الله، رسالة صغيرة ما أطيب فيها.